نعم. خلافته قالوا لأنه أحدث بزعمهم، وأما عليا فإنه يكفرونه وطلحة والزبير وعائشة بإطلاق. إذا كان هذا التعريف الذي ساقه ليس مميزا للخوارج، إذن كيف يمكن أن نميز الخوارج بتعريف جامع مانع؟ الخوارج يمكن أن نقول إن لهم ثلاث سمات، منها ثنتان رئيستان وثالثة ملحقة. إذا تحققت هاتان الميزتان أو السمتان في أحد فهو من الخوارج. تكفير مرتكب الكبيرة باعتبار أنه قول شائع في الخوارج، نقول قول شائع في الخوارج، وليس كل خارجي يقول بتكفير مرتكب الكبيرة، كما قلنا الإباضية لا يقولون وغيرهم، لكنه قول شاع عندهم ونشأوا عليه ابتدأوا به. فمن هذه الحيثية يمكن أن ننسب إليهم أنهم يكفرون صاحب الكبيرة، فيقال هذا وصف مميز. الوصف الثاني الخروج، يعني يعقبون هذا الخروج، يعقبون هذا بالخروج على الأئمة لأنه يعدونهم كفارا، فعندهم الأئمة الحكام فضلا عمن دونهم من الرعية كفار لارتكابهم الكبائر، وبعضهم زاد من الكبائر ألا يلحقوا بجماعتهم. فمن الخوارج مثل الأزارقة والمحكمة وغيرهم يعتقدون ويقررون أن من لم يلحق بجماعتهم التي يسمونها الجماعة المسلمين أنه كافر، وحينئذ يكفرون عموم الأمة التي لا تلحق بجماعتهم، ويبنون على ذلك الخروج على الأمة وقتالهم من أجل التمكن والسيطرة. فالذين تتحقق فيهم هاتان السمتان الوصفان الميزتان، تكفير مرتكب الكبيرة والخروج على الأئمة، هؤلاء خوارج. وهنا الرازي لم يذكر الخروج وإنما ذكر معتقد تكفير الكبيرة. طيب لماذا لا يتميزون به؟ لا يتميزون به لأنهم يشتبهون فيه من حيث الأصل بالمعتزلة. نعم المعتزلة لا يقولون بكفر مرتكب الكبيرة، لكن يقولون في منزلة بين المنزلتين، فهم صوريا مختلفين، مختلفون عن الخوارج صوريا، لكن في حقيقة الأمر لا منزلة بين منزلتين. من لم يكن مؤمنا مسلما فهو كافر، فقد يكون أحيانا غير كاف أن يقال إنه خارجي بسبب أنه يكفر بالكبيرة، وإن كان في ذلك يكون قد شابه الخوارج بشكل كبير أو في جزء كبير، فإن أضاف إلى ذلك الخروج صار من الخوارج قطعا. فإذا صار عنده تكفير وخروج صار من الخوارج، وإذا أضاف إلى ذلك الطعن في الصحابة فهذا خارجي خالص، لأنه ما أبقى وصفا إلا وتحقق به. قد يكون في هذا الزمان لا يوجد أحد يكفر مرتكب الكبيرة يكفر بالكبيرة، لكن صار هناك نوع آخر من التكفير، وهو تكفير بمسائل مختلف عليها، وتكفير من غير إقامة حجة. كل من ظنوا أنه وقع في عمل كفري كفروه، وكل من اشتبهوا في أنه وقع في عمل كفري كفروه، فصار الآن علامة الخارجي التسرع في التكفير بالشبهة وبعدم إقامة الحجة. يكاد يخلو الزمان من أحد يكفر صاحب الكبيرة اليوم، لكن تعوضوا عن ذلك بأمر آخر. خوارج الجدد هؤلاء باقون حتى قيام الساعة، كلما قطع لهم قرن ظهر لهم قرن آخر، فالقرن الذي الآن للخوارج هم الذين يكفرون بالشبهة ويكفرون مع عدم إقامة الحجة، يكفرون بالشبهة وعدم إقامة الحجة، ثم يخرجون ويقاتلون المسلمين ويقتلونهم، هؤلاء الخوارج. وإن اختلفوا في شيء مما كان عليه الخوارج قديما لا يضر، لأن أولئك يكفرون بالكبيرة ويستبيحون الدماء ويقتلون، وهؤلاء أيضا يكفرون، تجنبوا تكفير صاحب الكبيرة لكن كفروا بالشبهة وكفروا بما هو مختلف فيه، وبنوا على ذلك الخروج واستباحة الدماء من خالفهم، وزادوا على ذلك متفقين مع الخوارج القدماء أن من لم يكن معهم فيباح قتالهم، وهذا الأمر ملحوظ في الأماكن المضطربة. إذن الخوارج هم الذين يكفرون اليوم بالشبهة وبما هو مختلف فيه مع عدم إقامة الحجة، ويبنون عليه الخروج واستباحة الدماء. هذا هو الوصف الكامل للخوارج. وخوارج اليوم لا يكفرون الصحابة ولا يطعنون فيهم، ولذلك هذا الشرط ليس شرطا لازما في التحقق بوصف الخارجية، وهو الطعن في الصحابة، لأن هذا الوصف مشترك، يوجد عند المعتزلة، يوجد عند الشيعة، فليس هو مميز. الذي يميز الخوارج التكفير بغير دليل، يمكن أن نختصر ذلك، التكفير يميز الخوارج قديما وحديثا، التكفير بغير دليل شرعي صحيح، ثم الخروج على الأمة، ثم قتالهم، هذا هو الخارجي. نعم. محكمة. سبب التسمية، لكن هنا تخطى وما أتى بسبب تسمية الخوارج بهذا الاسم، وما أتى ضمن ذلك بالنشأة، سبب النشأة. معلوم أن الخوارج نشأتهم كانت في عهد عثمان، لما أثار عبد الله بن سبأ الأمة على عثمان في الأمصار، حتى خرجوا إليه من الكوفة والبصرة ومصر ونالوا من دمه رضي الله. ثم بعد ذلك بدأ يظهر قلم لهم عندما انحازوا معه علي رضي الله عنه ضد معاوية، علي رضي الله عنه ضد معاوية في الظاهر، لكن في الحقيقة كانوا متفرقين في الصفوف، فجزء منهم مع علي وجزء منهم مع معاوية، وهذا سبب عدم تمكن علي ومعاوية ومن معهم من المصلحين من الصحابة، بس أصحاب الفتنة المنبثين أو المتوزعين في الفريقين الفتن، حتى لو اضطر الأمر أن ينشئوا قتالا، حصل هذا، لأنه كادوا أن يصطلحوا ويتوصلوا إلى صلح وهم في صفين على وشك القتال، كما يقول ابن كثير: فبات الناس بخير وبات أصحاب الفتنة بشر، لأنه إذا اتفقوا يعلمون أنهم سيحاكمون غدا على ما فعلوا، خصوصا في قتل عثمان رضي الله عنه، ولذلك عزموا وقصدوا على إثارة القتال من الطرفين، وحصل ذلك، بدأوا القتال وهم في الجهتين، فظن الناس أن الأمر فيه خديعة، كل ظن أن صاحبه قد خدعه، فبدأوا القتال ونشبت المعركة. فهؤلاء بدأوا وظهروا في هذا الزمن، قتلوا عثمان ثم ظهروا في جيش علي وجيش معاوية خفية، لكن ظهورهم الصريح وانحيازهم كان بعد معركة صفين، لما كاد علي رضي الله عنه ومن معه أن ينتصروا على أهل الشام، اتخذ عمرو بن عاص رضي الله عنه حيلة أشار بها على معاوية أن يرفع المصاحف، أن يأمر الجند برفع المصاحف على أسنة الرمح، أي محكم كتاب الله، فرفعوا ذلك، فقال علي إنها خدعة، استمروا في القتال. فعصاه هؤلاء الخوارج، قالوا كيف نقاتله وهو يطالبنا بحكم الكتاب؟ فعصوه فاضطر إلى أن ينزل على رأيهم فأوقف القتال. ثم بعد ذلك طالبوه بالعودة للقتال مرة أخرى، قالوا خدعنا. حينئذ لم يكن لعلي أن يوافقهم على ذلك، ظهر عبثهم، أوقف القتال ثم الآن يقول انشئ قتالا من جديد. فهم مضطربون فكريا ونفسيا مرضى، وهذا حال الخوارج كثيرا، أو أنهم خبثاء، والصنفان موجودان في الخوارج: أهل الخبث الذين هم أصحاب مشروع ولهم تخطيط لإفساد الأمة منذ ذلك الحين، وغوغاء لا عقل لهم، مضطربون نفسيا لا يعرفون الاستقرار على أرض ولا على مدة. فلما عصاهم في العودة على القتال نابذوه وخرجوا عليه وانحازوا إلى حراورة وكونوا جبهة وفرقة مستقلة. فهذا الظهور العلني الأول المميز للخوارج، وهؤلاء هم الذين سماهم بالمحكمة الأولى. وسبب خروجهم أنهم قالوا له حكمت الرجال ولم تحكم كتاب الله، وذلك لما طلبوا حكمين، حكم من جهة علي وكان أبا موسى الأشعري، ومن جهة معاوية وكان أبو موسى الأشعري، ومن جهة معاوية كان عمرو بن العاص. فقال هؤلاء الغوغاء من لا عقل لهم حكمت الرجال في كتاب الله، كلمة سوفسطائية لا معنى لها، مغالطة، ما معنى حكمت الرجال؟ ولذلك كان علي ضجرا منهم، وقال في هذا كلمة مشهورة، كلمة حق أريد بها باطل، حكمت الرجال في كتاب الله. فكان يرفع الكتاب والمصحف يقول هذا كتاب الله فليحكم بينكم، كيف يحكم بينكم إلا أن يقوم الرجال بالحكم بما فيه بينكم، هذا معلوم، لكن أناس لا عقل لهم حكمت الرجال في كتاب الله. الكتاب ينطق، ومن الذي يوصل ما ينطق به إلى الرجال؟ انحازوا عنهم، أرادوا ذلك، هم أرادوا ذلك. لذلك انظر ماذا قال، هنا يورد الشهرستاني يقول إن أول، قال وأكفر أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، وقالوا إنه ترك حكم الله وحكم الرجال، وقيل إن أول من تلفظ بهذا رجل من بني سعد بن زيد بن منات بن تميم، يقال له الحجاج بن عبيد الله، يلقب بالبرك، وهو الذي ضرب معاوية على إليته. لما سمع بذكر الحكمين قال أتحكم في دين الله؟ لا حكم إلا لله، فلنحكم بما حكم الله في القرآن به. فسمعها رجل فقال طعن والله فأنفذ، يعني أتى بالحجة البالغة، هذه الحجة الغير مفهومة. كما قلت كيف يمكن أن تحكم كتاب الله إلا من أن يقرأه قارئ فيحكم بما فيه؟ وهل كتاب الله ينطق بنفسه؟ قال طعن والله فأنفذ، فعند هذا يراه حجة لا يمكن أبدا أن يجاب عنها. قال فسموا المحكمة بذلك. ولما سمع أمير المؤمنين علي رضي الله عنه هذه الكلمة قال كلمة عدل أريد بها جور، إنما يقولون حقيقة الأمر، يعني فهم مقصدهم، إنما يقولون لا إمارة ولا بد من إمارة بر أو فاجر، يعني قصدهم نفي الإمارة وإلغاء الإمارة. ثم يرد عليهم يقول ولا بد من إمامة بر أو إمارة بر أو فاجر. فالمقصود هذا سبب ظهور هذه الفرقة كاسم متميز وفرقة، وما ظهورهم كان قبلها. نعم. وللذكر هنا من المحكمة الأولى أعطيكم قصة للعبرة، يعني حتى كما قلنا سابقا في عمرو بن عبيد أنه كان يظهر الزهد وفتن الناس، أن إظهار الزهد بترك الدنيا ليس دليلا على صلاح المعتقد، وإنا لنجد في الخوارج من الزاهدين والعباد عبادة حقيقية أكثر مما نجد في غيرهم. وهم على ضلالة في اعتقادهم وفساد في مسلكهم، إذ يكفي أنهم يستبيحون الدماء ويقتلون المسلمين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. وهذا ما نراه اليوم، نراه اليوم حذو القذة بالقذة تماما، يدعون أهل الإسلام، يدعون أهل الأوثان ويقتلون أهل الإسلام. عروة بن حدير هذا من المحكمة الأولى، نجا من حرب النهروان، وبقي إلى أيام معاوية، ثم أتى إلى زياد بن أبيه. اسمعوا القصة وركزوا تأملوا. أتى إلى زياد بن أبيه ومعه مولى، فسأله زياد عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فقال فيهما خيرا. قلنا الخوارج يتولون أبا بكر وعمر، لأنهم ما لحقوا زمانهم، وإنما لحقوا زمان عثمان، ولو لحقوا زمانهم لقالوا فيهم مثل ما قالوا في من بعدهم. وسألوا عن عثمان فقال: كنت أوالي عثمان على أحواله في خلافته 6 سنين، ثم تبرأت منه بعد ذلك للأحداث التي أحدثها، وشهد عليه بالكفر. وسأله عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه فقال: كنت أتولاه إلا إلى أن حكم الحكمين، ثم تبرأت منه بعد ذلك وشهد عليه بالكفر. وسأله عن معاوية فسبه سبا قبيحا، ثم سأله عن نفسه، يعني زياد يسأله عن نفسه، يعني يقول له: ماذا تقول فيه؟ وليته لم يسأل، فماذا يقول؟ قال له: أولك لزنيا، أولك لزنيا، يعني أنت ابن زنا، ووالي ما يبالي به، ما يخاف، أولك لزنيا وآخرك لدعوة، يعني انتسبت أنت زياد بن أبي، ثم نسبوك إلى أبي سفيان، أولك لزنيا وآخرك لدعوة، وأنت فيما بينهما بعد عاص ربك. فأمر به زياد فضرب عنقه قتل، ثم دعا مولاه فقال له: صف لي أمره واصدق. حث حاله، كيف كان هذا الرجل؟ قال: أأطنب أم أختصر؟ أتوسع في الكلام أم أختصر؟ قال: بل أختصر. قال: ما أتيته بطعام في نهار قط، صائم على طول، ما أتيته بطعام في نهار قط، ولا فرشت له فراشا بليل قط، هذه معاملته واجتهاده، وذاك خبثه واعتقاده. ومثل هذا كثير، مثل عروة كثير. فلذلك لا يخدع الإنسان أبدا بزاهد عابد حتى يرى اعتقاده، زهده عبادته إن كان صادقا لنفسه، المؤثر في الناس اعتقاده. نعم. فرقة الثانية الأزالقة، أتبعه من نافع راشد بن نصر، من مذهبهم أن قتل مصالحهم جائز. هؤلاء في الغلو مثل المحكمة الأولى، هؤلاء الغلاة من الخوارج الأزالقة، أتباع أبي راشد، أبي نافع راشد ابن الأزرق، مذهبهم قتل من خالفهم، بل قتل من لم يلتحق بهم، بل قتل القاعدة وإكفارهم. من القاعدة؟ خارجي لم يلتحق بهم. انظر، هذا ملة الخوارج، أنهم لا يكفرون من عداهم، بل يكفرون بعضهم بعضا، متى؟ إذا خالف بعضهم بعضهم. فهؤلاء الأزالقة قرروا أن اعتقادهم هو الحق، وبنوا على ذلك أن من خالفهم فهو كافر، من خالفهم ممن ليس خارجي، هذا واحد، وأنهم هم الجماعة الأم، وأن من لم يلتحق بهم فهو كافر. فنظروا فإذا من الخوارج من لم يلتحق بهم فهو كافر، فأكثروا القاعدة، أكثروا القاعدة، هذا القاعدة الذين لم يلتحق بهم ولم يكونوا معهم، كما قال هنا أنه أكفر القاعدة وهو أول من أظهر البراءة من القاعدة، من القاعدة يعني القتال، وإن كان موافقا له على دينه، وأكثر من لم يهاجر إليه. شغالين تكفير، يعني أمر بسيط، وهذا دليل جهل وهوى وخبث في الاعتقاد. التكفير أمر خطير جدا، ولذلك الشارع احتاط له، فلا تكفير إلا بقضاء وإقامة حجة. يعني عملية التكفير مثل عملية جراحية كبرى، تحتاج إلى عدة من العلماء والقضاة حتى يثبت الكفر على معين، وليس هكذا يرميه الإنسان وهو ماشي كأنه يشرب ماء. خطير، هذا جدا خطير. وهؤلاء استسهلوا ذلك فعاقبهم الله أن عاد التكفير عليهم، فصار بعضهم يكفر بعضا. فالأزارقة هؤلاء من غلاة المرجئة، ومنهم عمران بن الخطاب هذا الذي قتل علي، قتل علي، وعلي ذات اليوم خير أهل الأرض، يقتله ومع ذلك ماذا يقول؟ يا ضربة من منيب ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا. يريد وجه الله بقتل من؟ علي رضي الله عنه. إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. عمران بن حطان لم تأخر، عفوا، إنما يمدح عبد الرحمن بن ملجم وهو من الأزارقة الذي قتل علي رضي الله عنه. إذن يقتل حتى الأخيار، حتى المؤمنين، حتى العلماء، ويبتغي بذلك وجه الله. نعم. الفرقة الثالثة النجدات، أتباع الرجلة بمعامل المثل، هم يرون أن قتل من خالفه واجب، وأكثر الخوارج في سجستان على مقالته. طبعا هنا يبدو أنه لم يكن دقيقا في حكاية قول النجدات. النجدات لا يكفرون من خالفهم، وإنما النجدات سموا بالعاذرية، سموا بالعاذرية لأنهم كانوا يعذرون بالجهل، كانوا يعذرون بالجهل. ولذلك من مقالتهم الناس معذورون إلى أن تقوم عليهم الحجة في الحلال والحرام. قالوا: ومن جوز العذاب على المجتهد المفضي في الأحكام قبل قيام الحجة عليه فهو كافر. مختلفون تماما في هذا عن الأزارقة، هؤلاء يوجبون إقامة الحجة ولا يكفرون إلا به، ويعذرون بالجهالة، ولذا سموا بالعاذرية، ولذا سموا بالعاذرية. وهم أصحاب نجدة بن عامر كما قلنا الحنفي. العاذرية قيل للنجدات العاذرية لأنهم عذروا بالجهالات في أحكام الفروع، بل أجازوا التقية، فإذا ليسوا كما قال ونقل عنهم هؤلاء الرازي. نعم. أو على الأقل هذا ما هو موجود في كتب المقالات الأخرى مثل الملل والنحل الشهرستاني، ويبدو أن الرازي في هذا أخطأ. نعم. الفرقة الرابعة البيهسية، أتباع أبي بيهس، ومذهبهم أن من لا يعرف الله تعالى وأسماءه وتفاصيل الشريعة فهو كافر. هؤلاء من الغلاة، من لا يعرف أسماء الله وتفاصيل الشريعة فلا يقر به إلا الغالي. نعم. الفرقة الخامسة العجائب، أتباع عبد الكريم بن عجرة، وعندهم أن سورة يوسف ليس القرآن لأنها في شرح العشق والعاشق والمعشوق، ومثل هذا لا يجوز أن يكون كلام الله تعالى. وهؤلاء أيضا جاء النص عنهم أنهم يكفرون بالكبائر. نعم. الفرقة السادسة الصلتية، أتباع عثمان بن أبي الصلت، وعندهم أن من دخل في مذهبهم فهو مسلم، وإنما يحكمون الإسلام أطفال يكون بدونه. نعم. الفرقة السابعة، من دخل مذهبهم فهو مسلم، يعني من كان خارجيا مثلهم فهو مسلم، ومن لم يكن خارجيا مثلهم فليس بمسلم. هؤلاء من الغلاة، أشبه بالأزارقة والمحكمة الأولى. نعم. قبيح المعتقد، يعني مثل هؤلاء في هذه الديانات والتعبدات والزهد الذي ورد عنهم، لا ينبغي أن يكونوا قريبين من أنواع من الصغائر. دع عنك الكبائر، دع عنك هذه الزندقة، تجويز نكاح البنات. ذكر ابن حسين الكرابيسي في كتاب الذي حكى في مقالات الخوارج أن الميمونية يجيزون نكاح بنات البنات، يعني الجد ينكح حفيدته وبنات أولاد الإخوة والأخوات، وقال إن الله تعالى حرم نكاح البنات وبنات الإخوة والأخوات ولم يحرم نكاح أولاد هؤلاء. هذا الفقه مما يدل على الانحراف. يعني هذا المعتقد الآن معتقد الزنادقة، معتقد الإباحية الذين يتبعون دين مزدك أي المنحلين، فكيف ينشأ انحلال في قوم هم غلاة كفروا الناس على الذنوب؟ ينشأ لأن هذا التكفير انحراف، ومن كان على هذا النوع من الانحراف أيا كان فإنه لا مانع عنده أن ينتقل إلى انحراف مقابل، بل يجمع بينهما، لأن كلها انحرافات ليست على منهج صحيح ولا سبيل قوي. نعم. النقطة الثانية الحزية، أتلاعوا حمزة المعدرك وهم يطلبون بأن أطفال الكفار في النار. أطفال الكفار في النار، طبعا هذا القول يعني بما يبدو لأنه لا يختص بالخوارج، ليس مميزا، بعضهم قد يقول مثل هذا القول باعتبار أنهم تبع لآبائهم. والصحيح أن أبناء الكافرين ممن لم يبلغوا هم في الجنة مثل أبناء المسلمين، وهذا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال أبناء المسلمين في الجنة، قالوا أبناء المشركين، قالوا أبناء المشركين، هذا نص. في نصوص أخرى معارضة لكن هذا محكم. والأمر الثاني مما يدل على أن أبناء الكافرين الذين لم يبلغوا في الجنة أنهم على الفطرة، وكل مولود يولد على الفطرة أي على الإسلام، هذا أمر. والأمر الثاني أنهم غير مكلفين، فمهما فعلوا قلدوا آباءهم في هذا قبل البلوغ فليسوا مؤاخذين، فيعاملون بالأصل، يعاملون بالأصل فلا يؤاخذون بما يعملون لأنهم غير مكلفين، فيعاملون بالأصل فهم من أهل الجنة، هم في كفالة إبراهيم، أولاد المسلمين وأولاد المشركين. نعم. لا لا ما يغسلوا كفنا كام الآخرة، قلما إلى الجنة عند الله سبحانه وتعالى. أما في الدنيا هم تبع لآبائهم في الأحكام، في الدنيا تبع لآبائهم في الأحكام، وأما في الآخرة إذا ماتوا قبل البلوغ كما قلنا هم غير مكلفين، فمهما صنعوا فإنهم لا يؤاخذون، وهم على أصل الفطرة، هم على أصل الفطرة، وهذا كاف في النجاة. نعم. لا يرون أن الخير والشر هم من خوارج كرمان، خالفوا الحمزية في القول بالقدر وأضافوا القدر خيره وشره إلى الله، وسلكوا في ذلك مسلك أهل السنة. طب هذا عكس ما يقال هنا، وهم لا يرون أن الخير والشر من الله، بينما الشهر الثاني هنا يقول وأضافوا القدر خيره وشره إلى الله وسلكوا في ذلك مسلك أهل السنة. ويبدو لي أن الشهر الثاني أدق من الرازي، يعني ما حكاه الشهر الثاني هنا عكس ما يحكيه الرازي. الرازي يقول لا يرون أن الخير والشر من الله، كأنما يميلون إلى مذهب المعتزلة، العبد يخلق فعل نفسه، لكن هنا صريح في ضد ذلك، أضافوا القدر خيره وشره إلى الله كأهل السنة. أنا في ظني أن ما يحكيه صاحب الملل والنحل أدق مما يحكيه الرازي. نعم. الفرقة العاشرة الأطرافية، وهم يقولون إن من لم يعلم أحكام الشريعة من أصحاب أطراف العالم كان أطراف العالم غير معذورين إذا لم يعرفوا تفاصيل الشريعة وأحكام الشريعة، فمن باب أولى من كان في وسط العالم، فهؤلاء أيضا من الغلاة. نعم. الفرقة الحادية عشرة الشعيبية أصحاب شعيب بن محمد، وهم يقولون إن العبد مكتسب، إن العبد مكتسب، ولا يقولون إنه موجد، غير أنهم يوافقون بقية الخوارج فيما عدا هذا من البدع. ما معنى مكتسب وليس بموجد؟ هنا في الملل والنهل للشهرستاني قال شعيب: إن الله تعالى خلق أعمال العباد، خلق أعمال العباد، والعبد مكتسب لها قدرة وإرادة، مسؤول عنها خيرا وشرا، مجازى عليها ثوابا وعقابا، ولا يكون شيء في الوجود إلا بمشيئة الله. هذا معنى أنه ليس بموجد، يعني هو يرد في هذا على المعتزلة. المعتزلة يقولون إيش؟ العبد يخلق فعله نفسه، بمعنى أنه هو الذي يوجد الفعل. أما أهل السنة فيقولون العبد هو الفاعل وليس هو الموجد للفعل، ليس هو الخالق للفعل. ففي هذا الشعيبي يوافقون أهل السنة أن العبد فاعل وأن الله يخلق فعله، فقوله لا يقولون إنه موجد أي لا يقولون إنه خالق فعل نفسه، هذا معناه. نعم. الفرقة الثانية عشرة الحازمية أصحاب حازم، وهم يقولون بالموافاة. معنى الموافاة أي الأخذ بخواتيم الأعمال، يقولون إن الله تعالى إنما يتولى العباد على ما علم أنهم صائرون إليه في آخر أمرهم من الإيمان، ويتبرأ منهم على ما علم أنهم صائرون إليه في آخر أمرهم من الكفر. يعني أن ما يكون من الله تعالى من ولاء وحب لعبده فذلك حاصل ابتداء إذا كان يعلم من العبد أنه سيموت على الإيمان، وإذا كان كافرا أو يموت على الكفر فبغضه ومقته حاصل ابتداء، بمعنى حتى لو كان مؤمنا فهو مبغوض ما دام الآخر على الكفر، وإذا كان آخره على الإيمان فهو محبوب لو كان أوله على الكفر. هذا معنى الموافاة. نعم. الفرقة الثالثة عشرة الثعلبية، هو ثعلب بن عامر، وهم على ولاية الأطفال، إلا إن ظهر منهم باطل في وقت التكليف. ولاية الأطفال إلا إن ظهر منهم باطل في وقت التكليف، يعني لا شيء على الأطفال، إنما هم على الإسلام. نعم. الفرقة الرابعة عشرة الأخلسية أصحاب أخلس بن قيس، وهم يتبرؤون من كل من لا يوافقهم ولا يسكن في بلاد مخالفهم. من كل من لا يوافقهم، أظن عندكم في بعض ولا نسختكم واحدة، وهم يتبرؤون من كل من لا يوافقهم. نعم، هذا الكلام المنسجم. نعم، لأنه عندي من يوافقهم. نعم. الفرقة الخامسة عشرة المعبدية أصحاب معبد، وهم لا يجوزون نكاح كل امرأة تخالف الدين. طبعا تخالف دين الخوارج، يعني يمنعون من نكاح من لم تكن خارجية، هذا هو المعنى المتبادر. قال إيش؟ أصحاب معبد ابن عبد الرحمن كان من جملة الثعالبة، خالف الأخنس في الخطأ الذي وقع له في تزويج المسلمين مسلمات من مشرك، المشرك من لم يكن خارجي، وخالف ثعلبة فيما حكم من أخذ الزكاة من عبيده، إلى آخر ما قال. فالمقصود هنا لا يجوزون نكاح كل امرأة تخالف الدين، تخالف الدين، يعني لابد أن تكون خارجية، وأيضا لا تزوج خارجية إلا بخارجي، وكذلك الخارجي لا يتزوج إلا خارجي. نعم. الفرقة السادسة عشر الرشيدية، يجيبون العشرة في المحشرات، سواء كان السحر من السماء أو من الدارية. يعني في هذه المحاصيل أصحاب رشيد الطوسي، ويقال لهم العشرية، وأصلهم أن الثعالب كانوا يوجبون فيما سقي بالأنهار والقنا نصف العشر، فأخبرهم زياد بن عبد الرحمن أن فيه العشر، ولا تجوز البراءة ممن قال فيه نصف العشر قبل هذا، فقال رشيد إن لم تجوز البراءة منهم فإن نعمل بما عملوا، فافترقوا على فرقتين، يعني افترقون حتى في فروع المسائل يصبحوا فرقة. فالخوارج كانوا مستعدين أن يتفرقوا إلى ما لا نهاية حتى بأنصاف المسائل، لأنه هو مذهبهم قائم على التفرق وليس على التوحد والاجتماع، فإذا لم يجدوا أحدا يفارقونه ويخالفونه ويكفرونه ويقتلون يرجعوا إلى أنفسهم بالتكفير والتقتيل حتى تغدو الفرقة بعد ذلك 100 و1000 فرقة. نعم. الفرقة السابعة عشرة المكرمية أصحاب مكرمة. المكرمية. سوري. الفرقة السابعة. بعضهم يقول مكرمية، بعضهم يقول مكرمية. ماشي. نعم. المكرمية أصحاب المكرمة. وهم يقولون إن تارك الصلاة كافر لا لأنه ترك الصلاة بل لأنه جاهل بالله. كما قلنا يعني الفرق قد يرد عنها أقوال ليس بالضرورة أن تكون أقوالها كلها ضلالة وانحراف، هذه قاعدة، كل فرقة يكون في أقوالها ما هو حق وما هو باطل، لكن الباطل الذي فيها كبير جدا وباطل في أصول بحيث هذه الفرقة تفارق الأمة، لكن مع ذلك تحتفظ بأقوال قد تكون صائبة موافقة لأهل السنة مثل تكفير تارك الصلاة طبعا بالكلام المفصل في ذلك، فهذا يقول به أهل السنة، فكون الخوارج اتفقوا مع أهل السنة في هذا لا يعني أن المسألة تنقلب باطنا. معتزلة يقولون إيمان قول وعمل، فهل معنى هذا أن أهل السنة يتركون هذا الاعتقاد في الإيمان لأجل لا يتفق معهم المعتزلة؟ لا، هم أسبق في هذا الاعتقاد وهم الأصل، وغيرهم في هذا يقلدهم. نعم. الفرقة الثانية عشرة المعلومية والنزولية. أما المعلومية فيقولون من لم يعرف الله تعالى بسائر أسمائه فهو كافر، وأما النزولية فيقولون إن معرفة جميع أسمائه ليست بواجب. هذا أيضا من القلوب، لا أحد يكلف الناس بمعرفة الله عز وجل بجميع أسمائه، هذا ليس من الأمور التي يكفر بها، لكن هؤلاء الغلاة يكفرون بهذا. نعم. الفرقة التاسعة عشرة الإباضية. أتباع عبد الله بن الإباض ظهر في زمن الوالد مروان بن محمد آخر ملوك بني أمية وقتل عاقبة الأمر. يبدو لي أن يعني من خلال المتابعة أن هذه الفرقة التي هي هنا مرتبة على ذات الترتيب الذي موجود هنا في الملل والمحل للشهر الثاني، وكأنه اختصر منه لكن خالفه في أشياء، فلا أدري هل هي المخالفة جاءت من أنه لم ينقل نقلا صحيحا عما في هذا الكتاب، أو أنه يخالف فيما نقل عن الشهر الثاني في عقائد يرى قولا غير ما يراه الشهر الثاني، أو أن الذي نسخ وطبع أسقط حرفا فتغير الكلام من النفي إلى الإثبات، لكن واضح جدا أن ما هو هنا موجود هنا مفصلا وهنا مختصرا، فلا يبعد حتى الترتيب هنا بدأ بالمعتزلة لكن فنى بالأشعرية وكذا وجاء بالخوارج بعد ذلك، هنا فصل وهنا أجمل، فيبدو والشهرستاني متقدم على هذا، الشهرستاني توفي 548 وهذا ولد الرازي في 544، فيعني مات وعمره 4 سنوات، فلا يمنع بل هذا هو المظنون أنه أخذ من الملل والنحو. نعم. أما الإباضية كما قلت فلم يذكر من اعتقادهم شيئا، لكن الذي ذكر ذلك الشهر الثاني، لأنه قلت لكم قبل أن الإباضية لا يكفرون مرتكب الكبيرة، وهذا النص عنهم، قالوا إن دار مخالفيهم يعني من لم يكن خارجيا من أهل الإسلام دار توحيد، وهذا الخوارج البقية لا يقولون مثل هذا، إلا معسكر السلطان فإنه دار بغي، وأجازوا شهادة مخالفيهم على أوليائهم، قبيلوا شهادة من ليس بخارجه، وقالوا في مرتكب الكبائر إن موحدون لا مؤمنون، لم يكفروهم. إذن الإباضية وهذه الفرقة التي بقيت إلى اليوم فرقة لها اسم وكيان قائم إلى اليوم، هؤلاء لا يكفرون مرتكب الكبيرة، ولذلك حتى الآن أبجدياتهم وحديثهم لا يدور حول ارتكاب الكبيرة، ويبدو أن هذا هو سر بقائهم إلى اليوم، ولو كانوا يكفرون مرتكب الكبيرة لما بقي لهم أثر هذا اليوم. والدليل على هذا كل الفرق الأخرى، انتهى الوقت، ها؟ إذن لماذا رفعت يدك؟ بس في سؤال هنا من يعني في قناة للأسئلة، أرسل ورقة. الفرق الفرق نعم قليل وغير مجموع على أنصر كل الأمور المرتبة في رقم إيش؟ قليل لا يكفرون مرتكب الكبيرة من الخليل؟ لا لا أظن هذا، جيب لي وأنا أفحص وأشوفه، جيب أرسل عليه وأشوفه، لا أظن هذا، لا يكفرون مرتكب الكبيرة، ولو كان هذا لسقطوا. إذن هو يكفر، إذا كان هذا العماني يكفر فهو يكفر على مذهبه الشخصي، لكن المحكي عن الإباضية عدم كفر صاحب الكبيرة، مثل ما قالنا الذين يقولون أنه كافر لا يقولون أنه موحد، طيب، ولا يقولون داره دار توحيد، ولا يقولون بجواز شهادته، ماشي. وفي مواضع أخرى أجمعوا على أن من ارتكب كبيرة من الكبائر كفر كفر نعمة، تبهت؟ قال كفر كفر نعمة لا كفر الملة، وتوقفوا بأطفال المشركين وجوزوا تعذيبهم على سبيل الانتقام، يعني هذا معروف عن الإباضية أنهم لا يكفرون صاحب الكبيرة. فإذا جاء أحد إباضي في هذا الوقت وصار يقول أن مرتكب الكبيرة كافر فهذا يحكي مذهبه هو الشخصي ولا يحكي مذهب الإباضية، وإن نسب إلى الإباضية فهو لا يفهم. أحسبناه محكي في كتب الفرق، راجعوا الكلام على الإباضية في كتب الفرق، فالذي شائع وظاهر عنهم أنهم لا يكفرون صاحب الكبيرة، الكفر المخرج من الملة، يقول كفر، قد يقول كفر لكن يقصد كفر نعمة. نعم خلنا نكمل بقية. الفرقة العثمون الأصفرية أتداروا زيادة للأصفر يجوزون التقنية في القوم كل عام، أو الصفرية المشهور الصفرية أصحاب زيادة بن أصفر، خالفوا الأزارقة والنجدات في أمور أنهم لم يكفروا القاعدة عن القتال. نعم. الحادية والعشرون الحفصية هو أبو جعفر بن أبي مقداد وقرون إكلامية لإيمان وشرك خصلة أخرى وهي معرفة الله تعالى. في ذلك يقول وهي معرفة الله تعالى وحده، فمن عرفه ثم كفر بما سواه من رسول أو كتاب أو قيامة أو جنة أو نار أو ارتكب الكبائر من الزنا والسرقة أو شرب الخمر فهو كافر لكنه بريء من الشرك، يعني هو كافر لكن غير مشرك. فقولهم إن بين الإيمان والشرك خصلة أخرى وهي معرفة الله سبحانه وتعالى، بمعنى أنه يقع عليه الكفر دون الشرك فيفرقون ما بين الكفر والشرك. طيب في أسئلة كثيرة، ها؟ يعني نتوقف عن القراءة ونجيب، ها؟ والأسئلة نهملها يعني بيدعون عليك يا رب العالمين. نعم. أحسن الله إليك يقول: إذا لم ينتسب إلى فرقة من فرق الخوارج لكن وافق رسوله هل هو خارجي؟ نعم، مثل خوارج هذا الزمان. هذا الزمان فيه خوارج أقلقوا الأمة ورطوها، أوقعوها في مصائب لا تحصى، فهؤلاء لا يقولون عن نفسهم خوارج، هؤلاء يقولون نحن سلف الأمة وهم موافقون لهم في التكفير. لكن كما قلت تغير نمط التكفير، صار تكفيرا بالشبهة، وصار تكفيرا بما هو خلاف، وصار تكفيرا بعدم إقامة حجة، ثم بني على ذلك استحلال الدماء، الخروج واستحلال الدماء والقتال. هذه أوصاف أساسية في الخوارج، سواء نسب نفسه أو لم، لا أحد ينسب نفسه إلى الخوارج اليوم. الخوارج قد علم انحرافهم وضلالهم، والخوارج الأوائل كانوا أشداء شجعان، يقول عن نفسه خارجي ولا يبالي. فالخوارج المتأخرين جبناء، له ألف وجه لا يتناسب مع حرصه على هذا التكفير والقتال أن يكون بهذه الأوجه الكثيرة. يفترض أن يكون وجه واحد، لكنه يوما يظهر لك الإيمان ويوما يظهر لك الطغيان، فهم أفسد من مسالك الخوارج القدماء. نعم. صلى الله عليه وسلم خروج على الخلفاء. نحفظ كل تفاصيل كلامه. ما ذكر الله يصلحك النقد، مشي جيب السؤال اللي بعده. السلام عليكم. أقول إذا كان لباضية لا يعرفون بالخروج، الذين كانوا يخرجون في الأول الأزارقة والنجدات، أما الإباضية منذ أن نشأوا وهم أقرب للسلم، إذا كانوا يقولون على دار المخالفين منها ودار توحيد ويقبلون شهادتهم، كيف يخرجون عليهم؟ فلا يخرجون عليهم. ليس من مبادئ الإباضية الخروج. نعم. يقول إذا كان الإباضية لا يكفرون من الكبيرة ولا يخرجون على الحكام، فلماذا يعدون خوارج؟ وما هي عقيدتهم في الصفات؟ يعدون خوارج لأنهم انتسبوا للخوارج ابتداء. طيب، وعندهم مبدأ التكفير والانحياز وإلى آخره، وحكوا من ضمن الفرق التي انتسبت للخوارج، لأنه خرجوا في القرن الثاني مع ظهور الخوارج من أيام كما يقول هنا مروان بن محمد، يعني خرجوا في ذلك الوقت منتسبين، يعني خرجوا على الإمام في ذلك الوقت منتسبين، فيبدو أنهم بسبب خروجهم على الإمام في ذلك الوقت لصق بهم هذا الاسم، ولهم تشابه مع الخوارج في معتقدات أخف منهم لكن مثلهم، فصار هذا المعتقد معهم أو هذا الاسم معهم طيلة الزمن، وإن كان تغير معتقدهم من الخارجية إلى الاعتزال، فهم الآن معتزلة. اعتقاد المعتزلة تسلل إلى الإباضية، فهم معتزلة في الاعتقاد. السلام عليكم. يقول: لماذا أدخلت الفرقة المجدات الخوارج ولم يكونوا يكفرون صاحبهم يكفرون بكبيرة؟ ما قلنا أنهم ما يكفرون بكبيرة، قلنا هم يعذرون، أما أنهم لا يكفرون بالكبيرة لا، ما قلنا هذا. هل نقلت لكم أنهم يكفرون بالكبيرة؟ ما هم، لا ما قلنا نعمة ولا شيء، النجدات ما قلنا نعمة، إنما قلنا خالفوا الأزارقة في تكفير القاعدة من الخوارج الذين لم يلتحقوا بهم وعذروا أهل الجهل. طيب، لكن هم من الناس الذين خرجوا أيضا ابتداء، وكانوا هم رؤوس الخوارج أولا، ويبدو أن هذا الاسم في ذاك الزمان كان يطلق على من خرج على الإيمان. طبعا في ذاك الوقت لم تستقر التعريفات والتمييزات، وإنما استقرت بعد ذلك، صار الباحثون والعلماء ينقبون حتى يميزوا الفرقة، لكن في ذاك الزمان فيما بدا لأن كل من خرج على الإيمان صار خارجيا. أما الآن ليس كل من خرج على الإمام فهو خارجي، إما أن يكون باغي أهل بغي وهذا الذي يخرج من غير معتقد، ما عنده معتقد الخارجية، لكن يخرج وينابذ الإمام بأي دعوة كان، هؤلاء بغاة. أما الخوارج الذي يضيفون على ذلك الاعتقاد، نعم. السلام عليكم. يقول البعضية يقولون بخلق القرآن هل هم نفس البعضية خوارج؟ قلت لك يقولون بخلق القرآن لأنهم صاروا معتزلة. نعم. السلام عليكم. يقول ماذا يقصد الكفر النعمة عند البعضية؟ عدم الشكر، يعني كفر النعمة عدم الشكر، عدم القيام بشكر الله عز وجل على هذه النعمة. نعم. صلى الله عليه وسلم. يقول لما في التقية عند الصوفية. الصوفية؟ الصوفية التقية. عند مين؟ التقية عند الصوفية. الصوفية. الصوفية مش الصوفية. التقية وهو أن يظهر خلاف ما يبطل إلا أن تتقوا منهم تقاه. وليس الصوفية، الصفرية. الصفرية أو من؟ الأصفرية؟ لا، في قبلهم، في قبلهم فرقة قالت بالتقية. من هم؟ على كل حال التقية معروفة، التقية إظهار خلاف ما يبطل خشية الأذى. نعم. أحسن الله لكم. هذا يقول هناك كتاب رياضية اسمه حق دافع وثلاثة وصول كما قلت. الحق الدافع مو الحق الدافع، الحق الدامغ، ولا لا؟ طيب أنا أقول لكم هذا، أنا ما قرأته. إن كان يكفر صاحب الكبيرة تكفيرا يخرج من الملة فهذا غير قول الإباضية فيما علمت، أو يكون كلامه له تفسير وتأويل بمعنى كفر النعمة، يحتاج أني أقرأ وأشوف. نعم. هاتوا لي، خلينا نشوف. نعم. السلام عليكم. هذا يقول أن تسمية سلفية لها آثار إيجابية كلمة سلفية؟ لا، هو إذا قيل سلفية من باب التميز، وإلا أنت الأصل أن تنتسب إلى الإسلام والسنة وتقول أنا على طريقة السلف الصالح، يعني لا تقعد تجهر ليل ونهار تقول أنا سلفي أنا سلفي أنا سلفي، ما لها داعي، أنت مسلم سني وانتهينا. طيب، في بعض الأحيان يحتاج أن يتميز الإنسان في ظرف ما يريد أن يبين حقيقة فيبينها، لكن ليست القضية أنه يأتي على هذا الاسم ويدندن حوله دائما، لأن الأصل أننا مسلمون وأننا أهل السنة، وهذه الألقاب ألجأ إليها طلاب الحق حتى يبينوا ما الحق. طيب، لا أن يستطيلوا به ولا أن يتفاخروا به ولا أن يرددوه ليل نهار. نعم، خلاص. صلى الله عليه وسلم. يقول ما رأيكم في من يريد مذهب الإباضية لأنه سلمي؟ سلبي؟ سلمي. سلمي يعني نصير بوذية، يعني لأن البوذية في التعاليم مو في التطبيقات، والتطبيقات الآن يعني فيهم ذبح وتنكيل بالمسلمين في بورما، لكن وصايا بوذا إذا رموك بالحجارة فرمهم بالورود، وإذا يعني فيها مثالية. فإذا كانت القضية ندور على السلم أن يصبح إباضية أو حتى نصرانية، لأنه إذا يريدون على المسيح أثر إذا ضربك على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر، وإذا نزع رداءك فأعطيه عباءتك، هل هذا كلام؟ الإنسان يبحث عما هو دين ومعتقد صحيح. طيب، وهذا الدين والمعتقد الصحيح يرشد إلى الأكمل في السلم وفي الحرب، فليس مطلوبا منك أن تكون سلما دائما ولا حربا دائما، الأصل أن تكون سلما، لكن إذا اعتدي على حياضك فلا بد أن تكون حربا، فليس السلم المطلق محمود ولا تقديم الحرب على السلم محمود، الأصل السلم والحالة الأعم السلم، لكن أنت تحتاج إلى حرب أيضا، وإلا كيف تدافع عن دينك وعن عرضك وعن مالك؟ لا يمكن إلا بغضب، وما وضع الله تعالى الغضب في الإنسان إلا ليدفع به باطلا، نعم كثير من الناس يستعمل الغضب فيما يحق فيه الباطل، هذا المذموم، لكن أن ينفي الغضب كله والقوة يصبح حينئذ كالخراف. الخراف ماذا يصنع بها؟ يصير مندي، صح؟ نعم. يقول الفرق بين التقية والنفاق؟ لا، لا يلزم. التقية هو إظهار خلاف ما يبطن من الإيمان خشية الأذى، الأذى الذي لا يطيقه، هذا معذور. أما النفاق فهو يبطن الكفر ويظهر الإيمان. هنا لا يقال خشية الأذى، ما الذي يمنعه أساسا أن يبطل الإيمان أيضا؟ بينهما خلاف كبير الشكل، لأن يعني هذا يظهر هذا يبطن، لكن الخلاف بينهما كبير، هذا يبطن الإيمان ذاك يبطن الكفر، وهذا سبب إبطانه ها الإيمان وإظهاره خلاف ذلك خشية أن يؤذى حتى يجبر على الكفر. وأما المنافق لا، لا يريد الإسلام أصلا ولا يريد الإيمان أصلا، والذي ما الذي هو يظهر الإيمان، ما الذي يمنعه أن يكون مؤمنا أيضا في باطنه؟ لأنه باطنه ملكه، يمكن أن يضمر في باطنه الإيمان، ما الذي يمنعه؟ لا يمنعه شيء إلا فساد المعتقد. نعم انتهى؟ طيب الحمد لله رب العالمين. سؤالك وصل؟ أنت بس كذا روعتنا أن قلت كذا؟ قلنا الله يكفينا شرك بس. نعم يعني لو قلت كذا كان مشي، لو قلت كذا كان مشي، أما كذا يعني أنا معترض، انتبه لنفسك. نعم. هل قصد الرازي من خلال هذه المقولات مقصد تقرير العقيده الاشاعره؟ لا، ما يوجد هنا اشاعره، ولا حتى الاعتقادات التي حكاها هنا لها صله بالاشاعره. نعم. يعني في مقصود مخالفه لهذه المقولات؟ لا، هو اراد قصد انه يحكي المقالات مجرده بعيده عن معتقد الاشاعره، لا موافقه ولا مفهوما ولا معارضه. نعم. ها؟ هذا اقرا، خذ اقرا. السلام عليكم. يقول قلت لحفظكم الله ان اولاد الكفار في الجنه في الصحيحين الحديث ورد انهم سيخبرون بين نفور النار والجنه كاهل الفتره. قلنا لكم ان الاحاديث فيها متعارضه، واردت لكم حديثا سؤال النبي صلى الله عليه وسلم قال أولاد المسلمين في الجنة، قال أولاد المشركين، قال أولاد المشركين. طيب، فلا يصح أن نعارض الأحاديث بالأحاديث، هذا حديث مثبت، وما أثبته الله من فضل لا يمحى ولا ينسخ، فذاك قبل وهذا بعد، وهذا المتلائم مع أصل فطرة الإنسان، فكيف يحاسبون ويختبرون وهم أصلا لم يقع منهم تكليف؟ فإذا عندنا فوق ذلك حديث الفطرة وعندنا حديث يقول أنهم في الجنة، فكل هذه تجتمع على هذا الفضل. نعم. ولا يسكنوا فعلا نصف ما وش منهم ما أخنسية رقم كم؟ وهم يتبرؤون من كل من لا يوافقهم كذا، ويسكنوا في بلاد مخالفين. طيب هذا عندك، صلح اللي عندك. نعم.